يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فبتغين الله عليه. طيب قوي بس عليه إن تتوبا إلى الله فقد ضلت قلوبكما. عظيم والله اللي جاني هنا بس تعريف كريمه الله عليك الظاهر عليك من الله Yeah. تسمع الوقت بقى عاجزات يا عيني يا عيني فيه. مسلمات

ما التعليق له ما التعليق عم شيخ ناصر لا يقول لهم الله يصير ما التعليق توبة حلوة توبة يا بين أيديهم وبأيمانهم أني أدلهم العام والتعريف يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أجادل

ثوجا فنفخ صدقت بكلمات ربها كتاب. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كلمت Thank you. نزل من جهاز الدنيا الدنيا اه ما يحتاج نصب على مالك اذا نفخ في الصور من غسوح وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكتا يومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء فهي يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما التعريف يا رب والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي الله أكبر.

يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا يا المستمع الكريم عشنا في حال الله ومع عيال الله فلا علينا صادره الطارئ الشيخ ناصر الخليفه قارئ القران الكريم المنصوره والمقيم على عالم الكبرات من الكبرى والمرأة العربية إدارة الرجال فهوش الحضر مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج سيد دياب المنصورة شارع سكي صندوق أمام مدرسة فحصي. أيها السادة الكريم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.